نفسي انا ادري نفسي انا عارف نفسي انا ادري نفسي انا عارف هل عادي قلبك لي هل عادي قلبك لي نفسي انا ادري نفسي انا عارف هل عادي قلبك لي هل عادي قلبك لي حبيبي عادي قلبك لي اوقطع لي بدل فاقد بتشتاق حين اغيب ولا وجودي والعدم واحد حبيبي عادي قلبك لي اوقطع لي بدل فاقد بتشتاق حين اغيب ولا وجودي والعدم واحد انا مأسور في عينك بلا غيب اسألك اينك بتقضي في الهوى دينك سألتك والله الشاهد حبيبي عاد قلبك لي اوقطع لي بدل فاقد حبيبي عاد قلبك لي اوقطع لي بدل فاقد نفسي انا ادري نفسي انا عارف هل عادي قلبك لي نفسي انا ادري نفسي انا عارف هل عادي قلبك لي حب مواعيد حكيني وقولي يا نظر عيني هل عادا تشتيني تكلم عن سؤالي رد حبيبي عاد قلبك لي أوقطع لي بدل فاقر حبيبي نفسي أنا عارف العادي قلبك لي العادي قلبك لي نفسي أنا أدري نفسي أنا عارف العادي قلبك لي قلبك لي